الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله يراك أي يبصرك وينظر إليك، لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك، وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب. وقوله حين تقوم أي يراك حين تقوم للصلاة وغيرها، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود، ففيه فضيلة صلاة الجماعة. استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه بمنه وكرمه سبحانه. لا نزال مع هذه الآيات الكريمات التي يسوقها هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات الصفات لله جل وعلا من كتاب الله جل وعلا. وهذه الآيات في إثبات البصر والرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى يرى ويبصر جميع المبصرات، لا يغيب عن بصره تبارك وتعالى شيء، ولا تخفى عليه جل وعلا خافية. قال: وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم، سياق الآية يفيد العبد المصلي أهمية المراقبة وتحقيق مقام الإحسان في عبادته لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله بتحقيق الرؤية، تستحضر كأنك تراه، تستحضر هذا الأمر، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استحضر رؤية الله لك، فإن هذا عون لك على تحقيق الإحسان في العبادة. فقوله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم، يتضمن هذا المعنى الذي في الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: قوله يراك أي يبصرك، يراك أي يبصرك وينظر إليك. هذا مقام عظيم في العبادة، في الصلاة وغيرها، أن يستحضر العابد أن ربه يراه، يبصره، ينظر إليه سبحانه وتعالى، فتدعوه هذه المعرفة بأن ربه يراه أن يحسن العمل. وأمر آخر، تدعوه هذه المعرفة إلى إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يتجنب الرياء، أو أن يزين من صلاته من أجل نظر رجل إليه. وانظر هذه العجيبة، يعني قد يقوم الرجل في صلاته لا يريد بها إلا الله، ثم يمر قريبا منه رجل معظم عنده، له مكان عنده، فيزين من صلاته من أجله، من أجل نظره إليه. متى حصل هذا التزيين؟ لما رأى أو شعر أن هذا المعظم عنده قد يكون ينظر إليه، لما استشعر هذا النظر زين صلاته له. فلما يرتقي المرء بقلبه ولا يجعل ربه أهون الناظرين إليه، لا يجعل ربه سبحانه أهون الناظرين إليه، فلا يكون في صلاته من تزيين أو تحسين إلا من أجل نظر الرب إليه الذي يراك حين تقوم، يعني نظر الرب إليه سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك، يعني وراء تقلبك في الساجدين، تقلبك في الساجدين يعني المصلي. وهذا مثل ما أشار الشارح رحمه الله في فضل صلاة الجماعة، مثل قوله واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، تقلبك في الساجدين، فهذا في فضل صلاة الجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده، يحب من عبده أن يكون مع الساجدين مع الراكعين مع المصلين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال يراك أي يبصرك وينظر إليك لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه، لأن أول الآية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فتوكل عليه فإنه سيحفظك، فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك. وانظر إلى الارتباط بين التوكل والصلاة، والتوكل وكن طاعة، لأن التوكل عبودية قلبية تصحب المسلم في كل مصالحه الدينية والدنيوية، فلا قيام لمصلحة دينية أو دنيوية إلا بماذا؟ باعتماد القلب وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج بالتوكل متوكلا على الله، يقول بسم الله عند خروجه، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت. قال وتضمن ذلك الوعد بالإثابة، على ذلك أتم الثواب. يراك هذا يتضمن أي ويثيبك على هذا الذي يراك عليه من العمل الصالح الذي يرضيه سبحانه. وقول حين تقوم أي يراك حين تقوم للصلاة، حين تقوم للصلاة وغيرها من العبادات. وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود. قال ففيه فضيلة صلاة الجماعة، ففيه فضيلة صلاة الجماعة. فمن فوائد هذه الآية تقلبك في الساجدين مثل واركع مع الراكعين، فضل الصلاة مع الساجدين مع الراكعين في الخمس الصلوات التي كتبها الله على الرجال في المساجد مع جماعة المسلمين إلا من عذر. قال واستفيد من هذه الآيات، استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر، إثبات صفة السمع والبصر، السمع في قوله إنه هو السميع، والبصر في قوله الذي يراك، وإثبات علمه المحيط في خاتمة الآية قال العليم السميع العليم، وإثبات علمه المحيط. واستفيد منه يعني هذا النص كما تقدمت الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه، لتقديمه عليه، وتقديم السمع على البصر هذا مر معنا، هذا مر معنا في بعض الآيات ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك أيضا خاتمتها السميع البصير، فمر معنا ذلك. لكن هذه الآية، هذه الآية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، ليس فيها تقديم السمع على البصر لأنها ختمت بقولها السميع العليم، السميع العليم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الشارح رحمه الله وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. قوله فسيرى الله عملكم الآية أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال يوم تبلى السرائر. وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم بما كنتم تعملون. هذه جاءت في سورة التوبة وتسمى السورة الفاضحة لأن الله سبحانه وتعالى فضح فيها المنافقين وكشف فيها عن مخازيهم وقبائحهم وشنائع أفعالهم، ولهذا تقرأ في السورة سورة التوبة سورة براءة تقرأ كثيرا ومنهم الذين ويذكر جل وعلا صفات كاشفة للمنافقين فاضحة لهم مبينة لمخازي هؤلاء. في أثناء هذه الآيات قال الله لنبيه قال الله جل وعلا لنبيه وقل أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، وقل اعملوا يعني قل لهؤلاء المنافقين اعملوا أي ما شئتم من هذه الأعمال التي تمارسونها وتفعلونها وتقومون بها لا تراقبون الله ولا تتقونه ولا تخافون، اعملوا قل لهؤلاء المنافقين اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا سياق ماذا؟ تهديد ووعيد، هذا سياق تهديد ووعيد لهؤلاء المنافقين في قبائحهم وشنائع أعمالهم وسيء تصرفاتهم وصدهم وصدودهم عن دين الله جل وعلا. فهذا السياق وعيدا لهؤلاء وقول اعملوا أي اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم من هذه الأعمال التي تمارسونها وتقومون بها فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا يكشفها مثل ما كشفها في سورة براءة فضحهم في تلك السورة. وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كائن لا محالة يوم القيامة كما قال جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال يوم تبلى السرائر. قال وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا أي يكشف فضائح هؤلاء مثل ما كشف كثير من فضائح هؤلاء المنافقين. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان، لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. ويوم القيامة يسمى يوم الخزي لأنها يظهر ينكشف فيه وتبعثر المخازي والأعمال وما كان يبطن في القلوب من الكفر والضلال والصد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. البرزخ هو القبر، وهذا جاء فيه يعني بعض الأخبار، يعني ورد فيه أخبار كثيرة وكثير منها في أسانيدها كلام، وبعض الأخبار الواردة في هذا يحسنها بعض أهل العلم. قال: ففي هذه الآية إثبات الكلام. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الآية إثبات الكلام، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به، وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الألف، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. نعم. قال: ففي هذه الآية إثبات الكلام، إثبات الكلام أي صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا مستفاد من قوله جل وعلا في الآية: فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات الكلام صفة لله جل وعلا، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية. وهنا في هذه الآية فسيرى، والتي قبلها الذي يراك، والتي قبلها لم يعلم بأن الله يرى، والتي قبلها إنني معكما أسمع وأرى، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في إثبات الأفعال الاختيارية لله جل وعلا وقيامها به. قال: وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الألف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ذكره تلميذ الإمام ابن القيم. هذا الذي أشار إليه ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين ذكر آيات عديدة فيها إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، ثم بعد أن ساق جملة من الآيات قال: وأضعاف ذلك من النصوص التي تزيد على الألف، وأضعاف ذلك من النصوص التي تزيد على الألف، يعني تزيد على الألف آية نعم وحديث. نعم. قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين: قوله فسيرى الله عملكم، وقوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي لنرى أو لنميز. وهكذا قال عامة المفسرين: إلا لنرى ونميز. وكذلك قال جماعة من أهل العلم: قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم به بعد وجوده. والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال: فمعنى قوله إلا لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب. ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد. والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون، فهذا هو الكمال. وقد ذكر الله تعالى علمه بما سيكون بعد أن يكون في 12 آية من القرآن، فقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون. نعم، يعني هنا نقل هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى قوله وقل اعملوا فسيرى, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, قوله فسيرى الله عملكم. قال الشارح رحمه الله وقال شيخ الإسلام تقي الدين, قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. هناك يعني عدد من أهل العلم يلقبون على سبيل الثناء والإشادة بهم, يلقبون بألقاب فيها إضافة إلى الدين, مثل تقي الدين, مثل ناصر الدين, مثل محيي الدين, كثيرة هذه يعني يجدها في تجدها في كتب التراجم, في تراجم بعض أهل العلم بعض الأئمة. وهذه الألقاب كرهها أهل العلم لأن فيها تزكية, كرهها أهل العلم لأن فيها تزكية, لما يقال تقي الدين أو يقال محيي الدين أو يقال ناصر الدين فهذه كرهها أهل العلم, يعني بعض أهل العلم لما فيها من التزكية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يلقب بتقي الدين وكان يكره ذلك, كان رحمه الله يكره ذلك, وكان يقول هذا شيء لقبني به أهلي واشتهر, لقبني به أهلي واشتهر. حتى أيضا النووي رحمه الله يلقب محيي الدين ويكره ذلك, يكره أن يلقب بذلك. وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله يلقب بناصر الدين وأيضا يكره ذلك. فلماذا؟ لأن فيه تزكية للنفس, فعموم الألقاب التي فيها شيء من التزكية وتضاف إلى الدين أو إلى الإسلام أو إلى الإسلام أو إلى الإيمان أو نور الإسلام, بصائر الإسلام إلى آخره, مثل هذه الألقاب التي فيها تزكية, يعني كان أهل العلم يكرهون مثل هذه الألقاب. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين, كتابه الرد على المنطقيين, قوله فسيرى الله عملكم وقوله إلا لنعلم, لاحظ هذه كلها باب واحد, سنرى لنعلم أي لنرى ولنميز, وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميز, وكذا قال جماعة من أهل العلم, قالوا لنعلمه موجودا واقعا, وهذا الذي يترتب عليه ماذا؟ العقاب, لأن الله سبحانه وتعالى علم العمل قبل أن يوجد, لأن علم ما كان وما سيكون, علم ما كان وما سيكون. وأعظم من ذلك كتب ذلك أيضا في كله, كتب في اللوح المحفوظ. فإذا قوله إلا لنعلم أي لنعلمه واقعا, لنعلمه واقعا موجودا, وهذا الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الثواب والعقاب. قال إلا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون, لأن لا يخفى عليه شيء, يعلم ما كان ويعلم سبحانه وتعالى ما سيكون. قال ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين, علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده, وعلم به بعد وجوده, والحكم للعلم به بعد وجوده, الحكم الذي هو الثواب والعقاب للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال فمعنى قوله إلا لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب, الثواب والعقاب. ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون, لكن لم يكن المعلوم قد وجد, لم يكن المعلوم قد وجد. والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع, وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون, وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه ماذا؟ كائنا موجودا، علمه كائنا موجودا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون، أيضا مع كتابته له سابقا في اللوح المحفوظ. فهذا هو الكمال، قد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضع عشرة آية من القرآن الكريم، كقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال: مع إخباري في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون، ما سيكون قبل أن يكون. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات دليل واضح على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك. والعلم بمجيء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش، وفرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به، خلافا للجهمية والمعتزلة وأشباههم. نعم، يعني هذه الأمور مثل ما قال، يعني ضروري مجيء الرسول العلم بمجيء الرسول بذلك ضروري، لأن هذه الأمور من الأمور التي يرتكز عليها الدين، من الأمور التي يرتكز عليها الدين وترتكز عليها دعوات المرسلين، تعريف العباد بربهم من هو الله، تعريف العباد بربهم معبودهم الذي يلجؤون إليه ويخضعون ويذلون من هو، فالتعريف به بأسمائه وصفاته. فهذه المعرفة هي أشرف معرفة، والضرورة إليها أشد ضرورة. العبد بحاجة ماسة شديدة إلى هذه المعرفة، وتعتبر المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته ضرورة يحتاج إليها العبد ليزكو، ليعظم تعبده لله عز وجل، ليعظم توكله على الله، ليعظم خوفه ورجاؤه من الله، ليعظم حبه لله. من عرف الله حق المعرفة أحبه لا محالة، من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فالعلم بمجيء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، وإخباره به ضروري، فوق العلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يؤثر عن أنه قال: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته آداب قضاء الحاجة ولم يبين التوحيد، لم يبين ما يتعلق بالله ومعرفته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فقال: وفرض على الأمة تصديقه، وفرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه واطلاعه، وأنه بين يديه، وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة، وهذا هو مقام الإحسان، كما في حديث عمر رضي الله عنه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. انتهى من كلام ابن رجب رحمه الله بتصرف. قال: وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله على استحضار قربه واطلاعه، على استحضار قربه واطلاعه. وهذه من الفوائد العظيمة التي ينتفع بها العبد عندما يكون في تعبده لله سواء الصلاة أو غيرها مستحضرا رؤية الله له، مثل ما تقدم معنا في الآية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. استحضار رؤية الله تعين العبد على حسن التقرب إلى الله، تعينه على الصدق مع الله، تعينه على الإخلاص في عبادته لله جل وعلا. قال: وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فإنه يراك. استحضر رؤية الله لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: وهو شديد المحال. وقوله أيضا، اقرأ الآيات. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. وقوله: وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وهو شديد المحال، أي شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. عن علي رضي الله عنه قال: شديد المحال أي شديد الأخذ، وروي شديد القوة. قال النسفي رحمه الله في تفسيره: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. انتهى. نعم. يعني هذه الآيات الأربع، قوله جل وعلا: وهو شديد المحال، قوله: ومكر ومكر الله، قوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. انتقل الآن إلى صفات أخرى من صفات الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى فيما يتعلق بالسمع والبصر، وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، وساق آيات عديدة على ذلك. انتقل إلى نوع آخر في هذا الباب. قال: قوله تعالى: وهو شديد المحال. قوله تعالى: وهو شديد المحال، أي شديدة مماحلته في عقوبة من طغى، وعتى وتمادى في كفره. قال: وعن علي رضي الله عنه: شديد المحال أي شديد الأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وروي شديد القوة. قال النسفي في تفسيره: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون، ففسر شديد المحال بتفسيرات هي متقاربة. يعني شديد المحال شديد القوة، شديد الأخذ شديد البطش بالظالم، تأتيه العقوبة من حيث لا يحتسب، من حيث لا يشعر. فلما تتأمل تجد أن فيها معنى المكر بهؤلاء والاستدراج، المكر بهؤلاء شديد المحال فيها هذا المعنى: شديدة مماحلته في عقوبة من طغى، أي أنه يمكر بهؤلاء ويكيد لهم سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الشارح: وقوله ومكروا أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى عليه السلام وصلبه. والمكر فعل شيء يراد به ضده. قوله: ومكر الله أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك. قوله: والله خير الماكرين أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. انتهى من تفسير النسفي. قال: وقوله ومكروا، المراد بهؤلاء كفار بني إسرائيل كما يعلم من سياق الآيات. ومكروا أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصلبه عليه السلام، يعني دبروا حيلة طريقة قصدوا بها قتل عيسى، فتدبيرهما بخفاء هذا مكر منهم أرادوا به قتل عيسى عليه السلام. قال والمكر فعل شيء يراد به ضده، يعني مثل أن يأتي للشخص يظهر أنه سيكرمه وهو يريد أن مثلا يبطش به أو يقتله أو يهلكه أو يوقعه في موبقة أو نحو ذلك. فقال ومكر الله أي جازاهم سبحانه وتعالى على مكرهم، جزاهم على مكرهم، دبر لعيسى عليه السلام تدبيرا فرفعه سبحانه وتعالى إليه، قال ومكر الله والله خير الماكرين. هم دخلوا على عيسى وأرادوا بذلك الدخول قتله، ومكر الله سبحانه وتعالى بأن رفع عيسى إليه وألقى شبهه على من أراد اغتياله. قال ولكن شبه لهم، يعني شبه لهم، هم أتوا ماكرين يريدون قتله، فشبه لهم الشخص الذي قتلوه، رأوه كأنه عيسى، ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى. قال وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك. قال والله خير الماكرين أي أقوى المجازين وأقدرهم سبحانه وتعالى على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال الشارح رحمه الله قوله ومكروا أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه. قوله ومكرنا مكرا أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين. وقال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المكر الذي مكروه هو التسعة رهط من قوم صالح، ومكرهم أن دبروا أن يبيتوا صالح ليلا ويقتلوه ويقولون ما شهدنا مهلك أهله، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. فجعل الله عز وجل تدميرهم وهلاكهم، هذا مكر الله سبحانه وتعالى بهم. دبروا أمرا أرادوا به قتل عيسى عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم، يعني حتى من قومهم قالوا نقول لهم ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ما عندنا علم بذلك. ومكر الله سبحانه وتعالى بهم مكرا فنصر نبيه صالح عليه السلام وأهلك هؤلاء المكذبين. نعم. قال رحمه الله هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله. قال الحسن رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملأ لهم ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه، انتهى من فتح المجيد. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله هذا من كبائر الذنوب، الأمن من مكر الله هذا من كبائر الذنوب، ومثله كذلك القنوط من رحمة الله، ومثله كذلك القنوط من رحمة الله جل وعلا. قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله هذا من الكبائر، والقنوط من رحمة الله أيضا من الكبائر، والسلامة منهما من هاتين الكبيرتين بماذا؟ بالجمع بين الرجاء والخوف، بالجمع بين الرجاء والخوف، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيجمع العبد المؤمن بين الرجاء، رجاء الرحمة فلا يقنط، ويخاف عذابه فلا يأمن، يرجو رحمة الله فلا يقنط ويخاف عذابه فلا يأمن. ومن غلب أحد الجانبين، غلب جانب الرجاء للرحمة وترك الخوف من العذاب، أو أيضا عكس، غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء، سيقع في أحد الأمرين، إما الأمن من مكر الله أو ماذا؟ القنوط من رحمة الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال الحسن البصري رحمه الله: من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له، خاصة كما في الخبر إذا كان يوسع عليه على معاصي، وهو على معاصي مقيم على ذنوب ويرى المال يكثر في يديه، فهذا من المكر به، وهذا من الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال: وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعنى، انتهى من فتح المجيد. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح رحمه الله: قوله إنهم يكيدون كيدا أي أن كفار قريش يكيدون كيدا، وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. قوله: وأكيد كيدا أي أجازيهم على كيدهم، والكيد استدراجهم كما في الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، فيعطيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، انتهى بتصرف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فإن حقيقة إظهار أمر وإخفاء فإن حقيقة إظهار أمر فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده. فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله: وكذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم. فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو مذموم. انتهى. قال رحمه الله تعالى قوله إنهم يكيدون كيدا, إنهم يكيدون كيدا أي كفار قريش. الآية تتعلق بكيد كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشيء الذي كانوا يدبرونه ويمكرون ويكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم للإضرار به وإبطال ما إبطال أمره وما بعث بالدعوة إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال قوله وأكيد كيدا, وأكيد كيدا أي أجازيهم على كيدهم, وأجازيهم على كيدهم, والكيد استدراج كما في قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني هذا الذي يكيد للرسول عليه الصلاة والسلام يمضي ويخطط ويدبر بدها ليصل إلى مقصود وهو الإضرار بالرسول عليه الصلاة والسلام, ثم يجد ماذا؟ أن كيده وتدبيره انقلب ماذا؟ انقلب عليه, انقلب عليه. فهذا كيد الله, هذا كيد الله يملي له ويمضي في طريق في عمله, يمضي في عمله الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم للإضرار به, ثم يفاجأ أن يجد أن تدبيره صار ماذا؟ تدميرا له وهلاكا له. قال والكيد استدراجهم كما في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده, وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون, استدراجهم من حيث لا يعلمون, يعني يخطط الكافر ويدبر للإضرار بالرسول ثم يمضي في تخطيطه وتدبيره, ثم يفاجأ أن هذا الكيد الذي يكيده انقلب ماذا؟ انقلب عليه وعاد مكره هلاكا له. قال وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون, والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة, من حيث لا يشعر, على غرة يعني من حيث لا يشعرون. فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم يعني لأوليائه حسنا لا قبح فيه, فيعطيهم ويعافيهم, وكان كيد الله لهم حسنا, لا نعم كيد الله يعني للكافرين حسنا لا قبح فيه, لا قبح فيه, لأنه مجازات بماذا؟ مجازات بالمثل ومعاقبة بالمثل, فيعطيهم ويعافيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا فيه أن الكيد فيه حسن وفيه قبيح, الكيد فيه حسن وفيه قبيح, والله عز وجل لا يوصف إلا بالحسن لأنه يفعله على سبيل ماذا؟ على سبيل المجازات بالمثل, ولهذا لا يوصف الله بالكيد مطلقا والمكر مطلقا والخداع مطلقا, ولا يقال الماكر والمخادع ولا يقال ذلك, وإنما يؤتى بهذه الصفات على وجه المقابلة كما جاءت في النصوص إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله, يخادعون الله وهو خادعهم. فلا يوصف هكذا المخادع أو الماكر أو نحو ذلك لأنها لم تأتي بوصف الله بها هكذا بالإطلاق. فالمكر يقول ابن القيم انقسم إلى قسمين محمود ومذموم. حقيقة المكر إظهار أمر وإخفاء خلافه, إظهار أمر وإظهار وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده, يعني يظهر للشخص أنه يحسن إليه وهو في الواقع يريد ماذا؟ أن يهلكه, يظهر له أنه ينصح وأنه ناصح له وفي الواقع يغشه ويخدعه. فقال فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم كما قال جل وعلا جزاء وفاقا, قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, والله خير الماكرين. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين، وأملي لهم إن كيدي متين، وكذلك كدنا ليوسف، وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو مذموم. نعم. قال رحمه الله: وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير، فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف الله سبحانه نفسه بذلك في غير آية من كتابه، كقوله إن أخذه أليم شديد، وكقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله إن ربك لشديد العقاب. فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها، ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. انتهى ملخصا من رد الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله على الزيدية. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا، فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ، فكذلك بطريق الأولى ألا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم، يعني هذا نقل عظيم عن الإمام القيم في كتابه الصواعق المرسلة، فيه أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع والاستهزاء مطلقا، وإنما جاءت في النصوص ماذا؟ مقيدة: يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، وهكذا. فقال فلذلك قال: ولا ذلك داخل في أسماء، يعني لا يجوز أن يقال في اسم الله الماكر والمستهزئ والمخادع ونحو ذلك، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، المكر والكيد ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع. متى تكون ممدوحة؟ إذا كانت مجازات بالمثل، إذا كانت مجازات بالمثل، فلا تمدح في بل تمدح في موضع وتذم في موضع. فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا، مطلقا يعني على خلاف ما جاءت في النصوص. النصوص جاءت مقيدة: ويمكرون ويمكر الله، يعني بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فما يقال هكذا مطلقا يمكر ويخادع ويستهزئ، وإنما يؤتى بها كما جاءت. وهذا على قاعدة أهل السنة، إمرار النصوص ماذا؟ كما جاءت. هي كيف جاءت هذه؟ جاءت مقيدة، فتمر كما جاءت مقيدة، ما جاءت مطلقة. المكر والكيد والاستهزاء جاءت كلها مقيدة فتمر كما جاءت. قال: فكذلك بطريق الأولى أن لا يشتق له منها أسماء، فلا يشتق من يمكر الماكر ويكيد الكائد ويستهزئ المستهزئ، ما يجوز ذلك، بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ قال: هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. قال رحمه الله: والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق.